بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا رب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك على الهواء مباشرة، نصحبكم فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروني السائحون @forshabab.tv. لا يستطيع طائر أن يطير بجناح واحد وأن يعلو مخترقا عنان السماء، وكذلك النفس لا بد لها من جناحين، جناحي الخوف والرجاء، حتى تعلو إلى عليين. أسأل الله أن يرزقنا ذلك. حديثنا اليوم مع فضيلة الشيخ سيكون عن جناحي الخوف والرجاء. أملي أن يكون الحديث يسمو بأنفسنا روحيا ويعلو بها إيمانيا، كما هو هدف برنامجنا السائحون. فأهلا بكم أيها الأكارم، حياك الله شيخ صالح ومرحبا بك. اللهم آمين. قبل الخوض في الحديث عن الخوف والرجاء، جاءتنا بعض الإيميلات والاستفسارات على البريد الإلكتروني، كان منها أخونا سمى نفسه من دبي، وقال كثيرا ما نسمع قول القائل أشرف الأنبياء، ما المقصود بأشرف الأنبياء؟ نعم، الشرف هنا بمعنى العلو والمكانة، نعم، أي يرفعهم قدرا صلوات الله وسلامه عليه، وإلا يجتمعون جميعا في أصل الشرف. جاءنا سؤال آخر من أختنا بنت الإسلام، تقول لماذا كانت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أرسالا ولم تكن جماعة بإمام واحد؟ قال الشراح السير حديث الأخبار أن الصحابة استعظموا أن يتقدم بهم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يؤمهم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك كذلك أنهم كل إنسان يشعر كأنها رغبة في القلب أمضاها، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إمام. اللهم صل وسلم. إذا ما تحدثنا عن جناحي الخوف والرجاء، لا شك أنهما عبادتان من عبادات القلوب، ولهما أثرهما ولا شك على الجوارح، حدثنا عنهما إجمالا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فإن إيمان المؤمن بربه يقوم على أمور ثلاثة، يقوم على محبته لله وخوفه منه ورجاؤه فيه. هذه الثلاثة إذا اجتمعت في القلب رجاء وخوف ومحبة ساد المؤمن. والله قال في صدر أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، والمعنى هناك منعم ينبغي أن يحبه والله، الرحمن الرحيم هناك راحم يرجى وهو الله، مالك يوم الدين هناك ملك ديان ينبغي أن يخاف وهو الله. فيجتمع في قلبي محبة الله والرجاء فيما عنده والخوف من عذابه وأليم عقابه، اكتمل الإيمان في القلب، ثم يتفاوت الناس في هذا تفاوتا عظيما. أما حديثنا اليوم عن الرجاء والخوف، الرجاء كل شيء، كل أحد ثمة أشياء يرغبها يرجوها ولا تقع إلا بالله، لا يمكن أن تكون إلا بالله، وثمة أشياء يخافها يود أن تدفع تصرف، أعظمها عذاب الله وعقابه، ومثل هذا لا يصرف ولا يدفع إلا بالله. الإنسان يصنع الطاعة فيرجى أن تقبل، وتقع منه المعصية فيخاف من أثارها، هذا كله يجعل الرجاء والخوف في قلب المؤمن كما ذكرتم في المقدمة كجناحي طائر. إذا قدر لعبد أن يحسن التوازن بينهما في سيره إلى الله، فليعلم أن كل أحد منهما لازم للآخر يجب كما ينبغي أن يعظم الرجاء فيما عنده ينبغي أن يعظم الخوف منه. وقد جاءت نصوص الشرع تبين أن هذا من أعظم خصائص أهل التقوى. الله يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالله جل وعلا يخاطب أهل الإشراك أنكم تدعون قوما هم في أنفسهم في حياتهم عظيم المحبة لله عظيم الرجاء فيما عند الله عظيم الخوف من عذاب الله، فكيف يصح أن تعبدوهم وتجعلوهم أندادا مع الله؟ لكن قول الله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه دليل على أن من أعظم صفات أهل التقوى أنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه تبارك وتعالى. وقد جاءت آيات تتحدث عن الرجاء والخوف مقترنين كما في هذه الآية وفي قوله جل وعلا خوفا وطمعا وفي قوله جل وعلا رغبا ورهبا، وجاءت آيات لا تتكلم عن الرجاء لوحده وآيات تتكلم عن الخوف لوحده. أولئك يرجون رحمة الله، من كان يرجو لقاء الله، وفي آيات أخرى لمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لكن وإن ذكرتا منفردتين في بعض الآيات إلا أنهما كل واحد منهما لازم من لوازم الآخر، ولعل في ثنايا الحديث يأتي تفصيل أكثر. هل هناك أوقات أو مواضع يرجح فيها الخوف على الرجاء أو العكس؟ نعم، إذا وقعت من الإنسان المعصية حتى لا يتملكه اليأس ويأتيه الشيطان من باب أنه هالك فيرجح جانب الرجاء في أن الله يتجاوز عنه ويغفر له ويعفو حتى يؤوب إلى ربه، لأنه إن غلب على ظني أنه سيرد لن يدخل لن يقرأ. وإذا وقعت منه الطاعة حتى يقطع على الشيطان سبيل العجب وسبيل المنة على الله بالعمل الصالح يغلب جانب الخوف أن لا يقبل ذلك العمل، فيقرن ذلك بالاستغفار والدعاء والإلحاح على الله أن يقبل عمله. قال الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة يبين لها معنى الآية ذلك الرجل الصالح يعمل العمل ويخشى أن لا يقبل منه. والله جل وعلا ذكر خبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت، ثم قال بعدها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فقرن العمل الصالح بالدعاء والرجاء أن يقبل الله منه. إلا أن جانب الرجاء يتأكد أن يغلب ويقدم على جانب الخوف عند الاحتضار، لما في الترمذي بسند حسن من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو يجود بنفسه فقال له صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع أي هذا الرجاء والخوف في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف وقد مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه قبل موته بثلاثة أيام أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فالأصل حسن الظن بالله، لكن لا يعني ذلك عدم الخوف والوجل، لكن من قرأ النصوص الشرعية علم سعة رحمة ربنا تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكن المؤمن يبقى على وجل لا يدري أيهما يغلب ولا أيهما يرجح جانب الرجاء والخوف حتى يلقى الله. فإذا لقي الله بمثل هذه النفس السوية أمنه الله جل وعلا مما يخاف وأعطاه ما يرجو. ذلي بأخذ اتصال أول، أختنا العنود من بيشة، تفضل أخت عنود. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضل يا أختي العنود. عندي ثلاثة أسئلة الشيخ صالح. تفضل. السؤال الأول، الوالدة يعطونها مجموعة من النساء كفارات يمين، فهي تعطيها لأسر فقيرة تشتري بها طعام وتعطيها لأسر فقيرة، لكن ما يكتمل عدد 10، يكون 9 أو 8. ما حكم فعلها هذا؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، الوالدة ما تعرف تقرأ من المصحف، ودها أنها في رمضان تختم، كيف نختم لها؟ السؤال الثالث أخت العنون. السؤال الثالث، ما هي أسماء الله اللي يدلنا عليه الشيخ صالح لنقرأ فيها تزيد من خوفنا من الله سبحانه وتعالى؟ طيب، يعطيك العافية، شكرا لك أخت العنون. بالنسبة للأول، قولها أن والدتنا تأخذ الكفارات، فالكفارة نص الشرع على أنها إطعام، بمعنى لا يصح أن تسلم نقودا للمساكين، فالله قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لكن لو أعطى الطعام 10 لأقل من 10، لكن الطعام طعام 10 يرجى أن يقبل، لكن لا يقل الطعام عن إطعام عن 10، لا يقل الطعام عن إطعام 10. هذا واحد. سؤالها الثاني، قالت عن والدتها تريد أن تختم القرآن، بما أنه لا تقرأ فلا سبيل إلى أن تقرأه، لكن يمكن أن يتلى عليها القرآن، إما أن يختار لها أشرطة المصحف كاملا، أو أحد أبنائها وبناتها يقرأ عليها القرآن كاملا. أما أسماء الله الحسنى، أسماء الله الثابتة عن الله وعن الرسول كلها حسنى، لكن مما يجعل القلب فيها يعظم، اقرأي أو حاول أن تدبر الآيات التي أثنى الله جل وعلا فيها على ذاته العلية في موضع تخويف عباده، مثل رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. معنا اتصال آخر، أخونا أبو سلطان من جدة، تفضل أبو سلطان. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ عبد المعطي؟ اهلا وسهلا ابو سلطان، الله يحييك. معنا الشيخ صالح. يسمعك، تفضل. حياك الله ابو سلطان، الله يحييك. طيب يا شيخ. الحمد لله. عندي سؤال بسيط يا شيخ، انا كتاب كلام ابن القيم انه جناحي الخوف والرجاء والراس وراس اللي هو محبه الله سبحانه وتعالى، فكيف نجمع بين محبه الله سبحانه وتعالى وبين الخوف والرجاء؟ نعم، جزاك الله خير. لك العافيه ابو سلطان. هذا يعني ان شاء الله نحرره الان، هو قضية أنه لا بد من هذه الثلاثة، فمن عبد الله برجاء وخوف دون أن يحب الله فلم يعبده، ومن عبد الله بمحبة دون أن يرجوه أو يخافه فلم يعبده، لكن لا بد أن يستقر في القلب محبة لذات الله، يحب الله لأنه الله، لأنه المنعم، لأنه المتفضل، خلقنا من العدم وربانا بالنعم، خلقنا وهو مستغن عنا، لا رب لنا غيره ولا رازق لنا سواه، لا أحد يرزقنا إن أصابنا جوع، ولا أحد يسقينا إن أصابنا ظمأ، ولا أحد يكسونا إن أصابنا عري، كل شيء بيده ومقاليد كل شيء بيده، هذا يوجب محبته جل وعلا. فإذا صلبت المحبة كاملة لله قرنت بعد ذلك بالرجاء فيما عنده، إذ أمنا أن مقاليد كل شيء بيده، ما دام مقاليد كل شيء بيده فالذي نرغبه لن يأتي به إلا الله، والذي نخافه ونرهبه لن يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى. أخونا جابر من جيزان، تفضل أخوي جابر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ عبد المعطي؟ الله يحييك ويبارك فيك يا جابر. نود أن نتحدث مع الشيخ. يسمعك الشيخ صالح، تفضل. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله أخي جابر يا أهلا. أولا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ صالح. نعم. مسألة بسيطة، إذا وضعنا المصحف القرآن الكريم في السيارة، هل هذا يتعلق بين الخوف والرجاء؟ هل في شيء من الرقية؟ هل في شيء من نريد أن توضح لنا هذه المسألة؟ لا أدري كيف تضعه في السيارة يعني. الشيء الثاني، عفوا أخوي جابر، ما معنى تضعه في السيارة؟ يعني تقصد نضع المصحف في السيارة، يعني أغلبهم خوفا من العين، السيارة جديدة. نعم. الثاني شيخ صالح طالب بسيط. نحن من جنوب المملكة من جازان من مدينة صامتة ولنا حق عليك، نريدك أن تعدنا بأن تأتي لنا في صامتة. أعتقد أنا خطبت جمعة في صامتة. نعم صدق. نعم وإن شاء الله نريد الأكثر يا شيخ، يشرفني وأتيكم مرة أخرى إن شاء الله. وشكرا لكم على البرنامج. يعطيك العافية جابر، الله يحييك يا مرحبا. من وضع مثلا المصحف في درج السيارة بحيث أنه لا يخلو مكانه من كتاب الله، يقرأه في سفره، يقرأه معه من يركب معه في السيارة، أو راجع آية فنسيها ففتح الدرج وأخرج المصحف، فهذا فعل حسن وحميد. لكن أن يوضع المصحف في غلاف أو في وعاء ثم يوضع في مؤخرة السيارة أو مقدمتها ظنا من صانع ذلك أن هذا يدفع العين، ليس بمثل هذا تدفع العين، ليس بمثل هذا تدفع العين. إذا ما عدنا الحديث عن الخوف والرجاء، السؤال يطرح نفسه، ما أعظم أسباب أن يعظم رجاء العبد في ربه ولو كانت هناك نماذج في التاريخ؟ أعظم الأسباب العلم بالله، العلم بالله من أعظم أسباب أن يعظم الرجاء فيه. فمن كان قد وقر في قلبه حقا عظيم قدرة ربه عظم رجاءه فيما عنده. من علم بصورة أخص عظيم كرم الله، عظيم كرم الله عظم رجاءه في ربه. من علم بصورة مثلها عظيم رحمة ربه عظم رجاءه في ربه. ولهذا أثنى الله على نفسه بأنه رحيم وبأنه كريم وبأنه غني حميد وبأنه يقبل التوبة وأنه يجيب دعوة الداعي، حتى يستقر في قلوب عباده عظمته من هذا الوجه فيعظم رجاءه فيه. لأن الإنسان يفقد الرجاء في أحد على مستوى البشر فيما بينهم بعضهم البعض في أحد حالين: إذا غلب على ظنه عجزه، أو غلب على ظنه لؤمه، ليس فيه كرم ولا رحمة، وكلاهما منتف عن الله. فالله قوي والله رحيم، والله عزيز والله رحيم. وهذا قرن الله بين هذين الاسمين: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا من أعظم الأسباب. السبب الثاني أن يتأمل في نفسه قبل غيره كيف رحمة الله جل وعلا به ابتداء. ومن أنعم عليك ابتداء قادر على أن ينعم عليك بعد أن تطلبه. وإذا تأمل الإنسان هذه المقامات الصالحين إجابة الله جل وعلا لدعائه المرة بعد المرة عظم رجاءه في ربه. من نماذج ذلك زكريا، فإنه لما جاء يدعو ربه توسل إلى الله به قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. والمعنى أنت عودتني، أنت أكرمتني أن تجيب دعائي وتعطيني سؤلي وتحقق مقصودي، فأي تثريب علي وأي لوم يساق إلي إن دعوتك مرة أخرى؟ أنت الذي عودتني على أن تعطيني، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وصدقه الله جل وعلا، جاءته البشارة، نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا نبيا من الصالحين. هذا يعقوب لما ضاق الأمر عليه، في الأول فقد يوسف ثم بنيامين ثم إن الثالث رفض أن يعود، ارجعوا إلى أبيكم. فاجتمع الثلاث، لأن كان يبكي على واحد أصبح يبكي على ثلاث، لكن الرجاء في الله بقي. قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. كان يقول لأبنائه لما يفندون آراءه: وأعلم من الله ما لا تعلمون. عظيم الرجاء في ربه. فلما جاءه البشير وتحقق الوعد الصادق من الله ورد البصر قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. أخونا أبو محمد من الطائف، تفضل أخوي أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير. يمسيك بالرضا، حياك الله أبو محمد، تفضل. شيخ صالح، أشهد الله على محبتك فيك. أحبك الله وأجلك يا أبو محمد. عندي أمرين الله يحفظك يا شيخ. تفضل. الأمر الأول، إذا فعل الإنسان كبيرة من الذنوب أو أي معصية وكررها مرارا نسأل الله السلامة، هل ذلك ينافي الخوف رغم خوفه ورجائه ولكنه يكرر هذا العمل مثلا، فهل هذا ينافي الخوف؟ هو لم يبلغ الخوف تماما، لكنه إذا تاب تاب الله جل وعلا عليه، وكل أحد أعلم بسريرة نفسه، لكن ما دام يتوب فهو على خير. لكن لا يصل إلى حد عياذا بالله أن يستهزئ، فهذا مرده إلى وباله. لكن إذا كان في قلبه الخوف وكل أحد أعلم بنفسه نجا. السؤال الثاني أبو محمد. الأمر الثاني يا شيخ، أحيانا من شدة الخوف يا شيخ من الله عز وجل يعني تأتي الإنسان وساوس، لماذا الله عز وجل خلقنا وهو ليس بحاجة إلى عبادتنا، فيأتينا أحيانا وساوس؟ أرجو أن يكون في رد يطرد هذه الوساوس. الله يجزاك الجنة والسلام عليكم. الرد إن شاء الله إن الله أراد أن يرحمك بأن يقربك منه وأن يجعلك مكرما لديه بهذا الخوف الذي في قلبك، لكن ينبغي أن لا يصل إلى حد الوسواس ولا إلى حد اليأس، وأن كما تخافه ترجوه جل وعلا. لو أطللنا إطلالة أخرى على معنى الخوف، وإذا سألنا ما هي أعظم الأسباب التي يعني يعظم بها الخوف من الله في قلب العبد؟ نعم، من أعظم يعني أسباب التي يعظم بها الخوف من الله جل وعلا العلم بقدرة الله، وأن الله جل وعلا قريب في علوه تبارك اسمه وجل ثناءه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من يرى سنن الله في خلقه كيف قسم الله الجبارين، هذا في الدنيا يعظم خوفه من الله. من يرى آيات الله في الكون، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هؤلاء أقوام كان فيهم ما فيهم من العتو والجبروت، ويقولون بلسان الحال والمقال من أشد منا قوة، والله جل وعلا يقول فكلا أخذنا بذنبه، فذكر قوما أغرقهم وقوما خسف بهم وقوما أرسل عليهم حاصبا وقوما أخذهم بالصيحة، وصرف الآيات في الأمم حتى يعلم عباده قدرته وعظيم جبروته وجليل سلطانه، وأن لا سبيل أحد إلى منازعته، لا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا يرد أمره. هذا كله من الأسباب التي تجعل العبد يخاف من ربه خوفا عظيما، هذا كله في الدنيا. فإذا ذكر يوم المعاد وعجزه وضعفه إذا حشر، وأنه يحشر عالٍ عراه الرجال والنساء على السواء، فما أحوجه في ذلك اليوم إلى من يكسوه، إلى من يسقيه، إلى من يظله، إلى من يرحمه، عظم خوفه من ربه تبارك وتعالى. إذا رأى ما وهبه الله جل وعلا من قدرة على الغدو والرواح والتكلم والسمع والبصر، وعلم أن واهب هذه القدرة قادر على أن يسلبها ويحرمك منها، فيعظم خوفه من الله جل وعلا. إذا علم أنه رغم الذنوب والمعاصي أن الله يستر، فكيف فالذي ستره قادر على أن يفضحه، فيخشى ويخاف من ربه أن يفضحه فيتجمل بلباس التقوى، والله يقول ولباس التقوى ذلك خير. قد يقع بين يديه أحد ضعيف، إما لغربته إما ليتمه إما لفقره إما لعجزه إما لأنوثته لأي سبب كان، فقبل أن يتسلط عليه ينتهك له عرضا أو يسلب له مالا أو يسفك له دما، يتذكر أن الله جل وعلا أقدر منه من قدرته على هذا العبد، على هذا الضعيف الذي بين يديه، وأنه لا قياس البتة ما بين قدرتنا على من حولنا من الضعفاء وبين قدرة الرب تبارك وتعالى علينا، وأن الله قادر على أن يسلبه ذلك كله. فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. فإذا وقع في القلب مثل هذا العلم تلكم المعارف عظم الخوف من الله جل وعلا. وفي التنزيل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فمن عرف خاف مقام، من عرف مقام الله خافه. ولهذا جاء معنا أن أحد ابني آدم قال لما هدده أخوه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله، فقوله إني أخاف الله هو المانع من قتل أخيه، مع أنهم قالوا إنه كان أشد منه قوة، لكن هكذا الخوف من الله يردع. وقد جاء في الأثر ذكر رجل غلب عليه الجهل، كان بارا بأبنائه وكان يتعامل مع الناس، ثم إنه قال لأبنائه عندما حضرته الوفاة: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. أي جهة تعامله من باب الأبوة والبنوة قائم بالأمر. قال: فأنا فإذا مت فأحرقوني ثم ألقوا نصفه البر ونصفه البحر، فإن الله إذا قدر علي عذبني عذابا لا يعذب أحد. فصنع به أبناؤه ما أمر ووصى، فأمر الله البر أن يجمع ما فيه، وأمر الله البحر أن يجمع ما فيه، فإذا هو قائم بين يدي ربه. قال: يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب ومخافتك يا رب. فغفر الله جل وعلا له. وهذا يعذر بجهله في قوله وفعله، لكن موضع الشاهد من كيف أن خشية الله أورثته هذا الأمر، وكيف أن خوفه من الله أورثه هذه المغفرة. فبالخوف من الله في القلب تستجلب الرحمة، وبالرجاء فيما عند الله يعظم العطاء، لأن المؤمن يحسن الظن بربه، ولا نستطيع أن نغلب جانبا على جانب، فيبقى المؤمن طيلة حياته ما بين رجاء وخوف حتى ينكسر، فإذا انكسر ارتقى مقام العبودية. ولا سبيل إلى الصعود على درجات العبودية والرقي فيها حتى يكون هناك انكسار، ولن يكون هناك انكسار حتى يكون هناك أخذ وعطاء بين الرجاء والخوف. يغلب كل أحد منهم يغلب الآخر تارة حسب الحال، حتى يصل العبد إذا إلى ربه يلقى الله. فإذا لقي الله أمن الله جل وعلا من خافه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. التقيل إن هذه أرجى آية في كلام الله، ولعظيم ذلك ذكر العلماء من المفسرين وأخذوا يتناولون ما هي أرجى آية، ما هي أخوف آية، لأنهم يعلمون أن هذه المقامات مقامات عظام. فقال بعضهم: قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. قالوا إن هو الجماعة يدخلونها عائدة على الثلاثة: على الظالم والمقتصد وعلى السابق بالخيرات. فلهذا عد بعضهم هذه الواو تكتب بماء العينين لا بماء المداد، وقالوا إن هذه أرجى آية في القرآن. على الجانب الآخر قالوا إن أخوف آية قول الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه آية تجعل القلب كما يقرأ هذه فلا يدب إليه شيء من التفريط، يقرأ هذه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فيجتهد فعلا. وما بين هذين المقامين العظيمين، مقام الرجاء ومقام الخوف مع مقام المحبة وهو أصل ورأس، هذه الثلاثة إذا اجتمعت في القلب رأس، فمقام المحبة يسوقك إلى الله، يجعل النفس تشمر عن ساعد الجد، لأن المحبوب المحب يحب أن يلقى محبوبه، المحب يحب أن يلقى محبوبه فيسعى. قد مر معنا بالأمس لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وبين لقاء الله ثم الجنة، اختار لقاء الله ثم الجنة. إذا يا شيخ بأخذ اتصال أخونا عماد من المجمعة، اعذرنا على الإطالة أخوي عماد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن يرضكم في الله. حبكم الله خير. كيف حركة يا شيخ وانا؟ الحمد لله، حياك الله أخي. الله يعزك. لو سمحت كان عندي سؤالين. السؤال الأول في الحديث القدسي، ربنا عز وجل بيقول: أذنب عبدي ذنبا أو أخطأ خطأ، فقال: يا ربي إني أذنبت أو أخطأت. ففي كمية الحديث قل علم عبدي أن له رب يغفر الذنب غفرت لعبدي. هل حضرتك في اخر الحديث بيقول فليفعل عبدي ما شاء، عايز نعرف ما هي يعني ما تفسير هذا الكلام اللي هو فليفعل عبدي ما شاء؟ نعم. السؤال الثاني اخوي عماد. ده السؤال الثاني ان شاء الله. حضرتك سؤال خارج الموضوع، ان انا لو ذهبت المسجد قبل صلاه الظهر مباشره حوالي مثلا 10 دقائق، حضرتك السنه الرواتب قبل صلاه الظهر 4 ركعات، هل يجوز ان انا اصلي الاربع ركعات قبل الاذان؟ وهل هذه تحسب من نوافل ولا من رواتب ولا لا؟ وجزاكم الله خيرا. يعطيك العافيه. الله يحييك يا عماد. السؤال الثاني او الاول، ما جاء في الحديث القدسي فليفعل عبدي ما شاء فهو صحيح، يعني كحديث، لكن معناه هذا شيء بين العبد وبين ربه لا يدري عنه العبد، وإنما شيء من الرحمة ادخره الله جل وعلا لذلك العبد وهو أعلم بسريرته. لكن لا يقال للناس إن من أذنب ثلاث مرات أو أربع ثم استغفر فليفعل بعد ذلك ما شاء، لا يدري، لأنه لا يدري هل هو خوطب بذلك الحديث، يعني خوطب بذلك الخطاب أم لا. هذا مهم جدا استحضار. لم يقع هذا عينا إلا على أهل بدر، اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أما هذا الحديث، هذا حديث عام لا يراد به أحدا بعينه، لم يسمى به أحد بعينه، فالإنسان يجهله فلا يتكئ عليه أحد، لكن يدل على سعة رحمة الله وعلى فضل التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. السؤال الثاني قال ماذا؟ سؤاله الثاني السنة الرواتب قبل الظهر. إذا دخلت المسجد يا أخي قبل أذان الظهر بعشر دقائق فهذا غالبا وقت توسط الشمس في كبد السماء، ليس هذا وقت صلاة أصلا، فإذا دخلت اجلس لا تصلي. أما النوافل سنن الرواتب فلا يمكن أن تؤدى إلا داخل وقت الصلاة، فلا يصح تأديتها قبل الأذان أبدا القبلية منها، وإنما تؤدى بعد دخول الوقت. فأنت إذا دخلت المسجد بعد الأذان أديها، وإن دخلت قبل الأذان بساعة ساعتان في الظهر فصلي سنن مطلقة نافلة مطلقة، لكن إن دخلت قبل الأذان بعشر دقائق ربع ساعة فهذا وقت توسط الشمس في كبد السماء ووقت نهي مغلظ، فلا تصلي إنما أجلس. فإذا أذن المؤذن معنى ذلك أن الشمس قد زالت، فإذا زالت الشمس أضحى الوقت وقتا للصلاة. ربنا يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس أو خي زوالها عن كبد السماء إلى غسق الليل. فعلى هذا اتضحت الصورة، لا نافلة قبلية من سنن الرواتب حتى يدخل وقت الفريضة. لو دخل قبل صلاة قبل أذان الظهر يجلس حتى تحية المسجد؟ يجلس. دخل قبل وقت صلاة الظهر بعشر دقائق حتى تحية المسجد لا يصلي. لكن لو دخل قبلها بساعة ونص هذا ليس وقت نهي، إنما يصلي. معنا اتصال آخر، أختنا أم عمر من الرياض، تفضلي أخت أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بي أسأل الشيخ. تفضلي أم عمر. والدي توفى يوم الاثنين اللي فات، أسأل الله أن يرحمه إن شاء الله. آمين، الله يسكنه الجنة. وبي أسأل يعني وش أقرب شيء يصل للميت؟ نعم. طيب يا أم عمر، عظم الله أجوركم إن شاء الله يا أم عمر، جزاك الله خير. كما قال أخونا أبا خلاد، يعني عظم الله أجركم، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويخلفه في عقبه بخير. والصدقة عنه أعظم ما ينفعه، والحج والعمرة إن تيسر، والصدقة عنه كما قلت أعظم ما يصله إن شاء الله، مع الأصل الأول وهو الدعاء له والاستغفار. وإن تنظرون في معارفه وقراباته ومن كان الوالد يبرهم ويبرونه وتصلونهم وتبرونهم كما كان الوالد يبرهم وتكثرون له من الدعاء. الله يقول الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا في الحق العام، فكيف بالحق الخاص؟ في الحديث ولد صالح يدعو له، فأكثر ما ينفعه أن يدعى له بالخير، تفريج كرب القبر، وأن يوسع له في قبره وأن يدخل الجنة وأضراب هذا، مع الصدقة عنه والحج والعمرة إذا تيسر. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. اللهم آمين. أخونا أبو أنس من الرياض، تفضل أخوي أبو أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الله يحييك ويبارك فيك. هلا يا أبو أنس. شيخ فارس السلام عليكم. حياك الله أبو أنس. الله يحفظك يا شيخ. قول الله عز وجل في سورة التوبة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله وعده وبما كانوا يكذبون، هل ينطبق الشيخ هذا على من تابر الله من ذنب ووعد الله أن لا يرجع إليه ثم عاد؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني شيخ، أحيانا في أعمال الخير مثلا في حضور الدروس العلمية أو في حفظ القرآن أو في قراءة القرآن جهرا في الإمامة في الصلاة، تجد أحيانا شيخ مثلا لك قرين أو صاحب معين تنافس في الخير، حينما تلقى في درس أو يصلي خلفك تأتي نوازع أنك ترائي في قراءتك أو في حضورك الدرس أو في اجتهادك في الخير. ما هو السبيل يا شيخ لمعرفة يعني حقيقة هذا الأمر أو الابتعاد عن هذا الشيء، خصوصا أنه يمنع أحيانا إصابة الإنسان بأنه يرائي أو كذا؟ يعطيك العافية أبو أنس، شكرا لك. شكرا لك يا أبو أنس. بالنسبة لسؤالي الأول، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلف الله ما وعدوه، هذا لا ينطبق على كل أحد، هذا أقوام بعينهم علمهم ربهم، لكن ليس كل من عاهد الله ثم نقض يعقبه النفاق. ليست الآية شرطا ولا وصفا عاما، لكن الإنسان إذا كان بينه وبين الله عهد وجب عليه أن يوفيه وأن يتقي الله جل وعلا فيه، وأن يحرص على التوبة وعلى الثبات، وأن يسأل الله جل وعلا الثبات على الدين، وأن يرزقه الله جل وعلا لزوم طاعته. هذا واحد. السؤال الثاني قال ماذا؟ السؤال الثاني كان يقول أن لو كان هناك منافس له في الخير، منافسة في الخير إذا كانت تدفع للإكثار من الطاعات لا حرج، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل، فبعض أهل الخير منافسة معهم تعين على الطاعة، لكن إذا غلب على الظن من غير وساوس أن المسألة أصبحت مسألة مراءة فليتق الله، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، الله جل وعلا أغنى الأغنياء عن الشرك، وليتق الله ربه ويبتعد عن مثل هذه العوالم حتى لا يضيع على نفسه عبادته، ولينفرد عن أمثال هؤلاء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. اللهم آمين. معنا اتصال آخر، أخونا نايف من ينبع، تفضل أخوي نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال الشيخ صالح؟ تفضل. بالله البعض يصلي صلاة التراويح 4 ركعات بكلمة واحدة، ما أدري الشيخ ما صلاة الليل مثنى مثنى، يقول صلى الله عليه وسلم فلا يصح صلاة التراويح 4 ركعات في تسليمة واحدة. قد يختلط معنى الرجاء بالتمني إذا ما أراد الإنسان أن يعيش مثل هذه المعاني، هل هناك فرق؟ أو الخوف واليأس مثلا شيخ صالح؟ اختلاط الرجاء بالتمني، الرجاء يصحبه عمل، فإن الله ذكر الجهاد والهجرة والإنفاق ثم قال أولئك يرجون رحمة الله، بعد أن ذكر إيمانهم وجهادهم وسعيهم نحو رضوان ربهم. أما التمني فهو مجرد أمان مقرونة بالكسل لا بالعمل، ومثالهما في واقع الحياة كإثنين من الفلاحين، فلاح مستلق على ظهره لم يبذر بذرا ولم يحرث أرضا ويمني نفسه أن يكون هناك حصاد، وآخر قام فحرث الأرض وضع البذرة وقام يرجو الحصاد، فالثاني هو الذي عرف الشرع حقا، والأول إنما تمنى على الله الأمان كما في الحديث فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فالأماني تقصر بصاحبها عن العمل ولا تجعله يسعى في الطاعة ولا يغدو إلى جمع ولا إلى جماعات ولا يشهد مع المسلمين صلاة ولا صيام، هذا والعياذ بالله في ضلال مبين، ولو تمنى ما تمنى أن يدخل الجنة وأن يرزق الحور وأشبه ذلك. وأما من كان يعمل الصالحات ومع ذلك مع عمله يرجو ما عند الله، هذا الذي عرف الطريق وأصاب الجادة ووفق للسبيل. نأتي للخوف والياس. الخوف إذا كان يدفعك لتعظيم الله وإجلاله مع لازم الرجاء يدفعك إلى أن ترجو، هذا الخوف المحمود. فإذا تجاوز هذا الخوف الحد وأصبح يصيب الإنسان باليأس والقنوط من رحمة الله فهذا خوف مذموم شرعا، خوف مذموم شرعا إذا أصاب الإنسان باليأس والقنوط. لما؟ لأن الله قال في حق القانطين قالوا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال في حق اليأس إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمؤمن لا ييأس من روح الله أبدا ولا يقنط من رحمته، لأنه يعلم عظيم فضله وجليل كرمه، وأنه تبارك وتعالى يدار سحاء الليل والنهار، تبارك اسمه وجل ثناؤه. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله جل وعلا ذو فضل وكرم، لكن إذا كان الخوف يدفع إلى إجلاله والبعد عن معاصيه والانتهاء عن محارمه، هذا هو الخوف المطلوب المحمود شرعا. أما كما بينا إذا كان يسوق إلى أن المرء ييأس من روح الله تبارك وتعالى ويقنط من رحمته، فيأتيه الشيطان ويقول لا سبيل إلى الطاعة، لا سبيل إلى الأوبة، أنت مطرود، أنت لن تقبل، أنت يائس، فيسرف على نفسه للشهوات، هذا خوف مثلنا. معنا اتصال من سوريا، نور الهدى. ألو. أيوة نعم أختي نور الهدى، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف صحتك أستاذ عبد الناصر؟ الله يحييكم، يا مرحبا أختي. الله يحفظك. ممكن أحكي مع الشيخ؟ يسمعك الشيخ صالح، تفضلي أختي. كيف صحتك الشيخ يا شيخ؟ إذا سمحت أنا في عندي 3 أسئلة ممكن؟ تفضلي. السؤال الأول، بجوز المرأة تكشف عن وجهها الحجاب بداع العمل؟ مع الحفاظ انها ما تحط على وجهها يعني لا مكياج ولا اي شيء ثاني، لكن لما بتشيل يعني المنديل او الخمار عن وجهها فهذا كثير رح يسهل عليها مساله العمل يعني. نعم. السؤال الثاني، يقول الله سبحانه وتعالى بآية الاسراء الايه 110 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. السؤال، هل الايه هي موجهه للرجل والمراه معا ولا المراه مطالبه بخفض صوتها كليا؟ نعم. طيب السؤال الثالث، عفوا اختي نور الهدى، خلي الشيخ يجيب على السؤالين الاولين لان الوقت قد ادركنا حتى نستطيع بالاكمال الباقيه، تفضل. طيب الاول، يختلف احوال البلدان الاسلاميه من بلد الى بلد، ومساله كشف الوجه فيها خلاف كبير بين العلماء معروف، فان كانت المراه لا تخشى على نفسها فتنه من احد، او كان مجمع العمل ليس فيه رجال، و يعني طبعا هي لو لم يكن في رجال لما كشف لما تغطت اصلا، لكن اقصد القرب والبعد له دور، فعلى العموم هي ادرى بواقعها وحالها وتقدم دينها اولا قبل عملها، فان غلب على ظنها ان هذا لا انفكاك منه واحوالها في بلدها وبلدان المسلمين تختلف، فارجو الله ان تعان، لكن متى ما رات ان هذا قد يدفع الى تسلط الاشرار تنتهي عنه. أما قول الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فاختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا، هل هي الصلاة المعروفة فيصبح المراد القراءة أو هو الدعاء، هل هي القراءة أو الدعاء، وعلى كلا الحالين أن الصورة مكية قبل نزول قبل فروض الصلوات، لكن على العموم بالنسبة للمرأة تسمع نفسها لا تسمع الرجال، وكذلك في الدعاء لا يكون رفع الصوت عالي جدا ولا يكون بحيث لا تسمع نفسها، يكون بما يؤثر في قلبها، سواء قلنا إن المقصود به الصلاة القراءة في الصلاة أو قلنا المقصود به الدعاء. أختنا نور الهدى لا تزال معنا على الخط. طيب عذرا، كنت أتمنى أن تبقى معنا حتى نأخذ بقية الأسئلة، لعلنا ننتظر اتصالها في الغد إن شاء الله. يوسف عليه السلام عندما دعته امرأته العزيز، لا شك أن خوفه من الله سبحانه وتعالى هو الذي منعه من ذلك، من الإقدام على ذلك الأمر. وحتى ذلك الشاب الذي تدارسنا قصته في الحديث عن العرش، دعته امرأة ذات منصب وجاه فقال أني أخاف خوف الله. مانع من المعصية، وهذا هو الخوف المحمود. يقولون بالآثار أن امرأة العزيز عندما أخذت تجاذبه الحديث عمدت إلى صنم في البيت سترته، فقال لها تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر ولا تريديني أن أستحي من الواحد القهار. فالخوف من الله إنما مقصوده ومراده الأعظم إجلال الله، هذا أولا، حتى إن الإنسان ذكر الله خاليا وذكر نعوت الجلال والكمال والعظمة لله تذرف عينه، فيعرف سلطان الله، يقرأ أليس لي ملك مصر وهذه النهار تجري من تحتي، ويقرأ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، ما يقرأ قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فيعظم مقام الله جل وعلا في قلبه جل وعلا، ويقرأ كيف قوم نوح اجتمعوا عليه، كيف الله جل وعلا أبطل كيدهم، كيف الجمع اجتمعوا على محمد، ربه يقول له سيهزم الجمع ويولون الدبر، يقول عمر أي جمع وأي دبر لما نزلت هذه الآية، كان صوت القمر مكي، فلما كان يوم بدر رآهم قد ولوا هزم الجمع ولوا الدبر. هذه أشياء آيات إذا تدبرت جيدا عرف الإنسان عظمة ربه وجلاله، ولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، والله لا يقدر على هذا إلا الله. يعرف العبد عظمة ربه وجلاله فيلوذ بسلطانه، كما قال الله عن مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ومن عرف الله جل وعلا حقا فوض أمره إلى الله، ويعلم أنه يأوي إلى ركن عظيم وإلى رب جليل القدر. قلنا إن هذا التلازم هو تلازم بين الاسمين العظيمين العزيز والرحيم، ولهذا في سورة الشعراء تكرر ذلك كثيرا، تأتي آيات إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى. مشاهدي الكرام، أدركنا الوقت والحديث مع الشيخ لا يمل، لقاؤنا معكم إن شاء الله يتجدد في حديث الرؤية غدا في مثل هذا الوقت، ولكن لا تنسوا أن للطائر جناحان، الخوف والرجاء ورأسه محبة الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.